السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حينما تاه الأعرابي في الصحراء وكاد أن اليتيم في ليلة ظلماء، فخرج إليه القمر وأنار له الطريق، فقال له: أيها القمر، ماذا أقول لك؟ أقول لك نورك الله؟ أقول لك جمالك الله؟ وأنت يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، ماذا أقول لك؟ أقول لك نورك الله؟ ألم يقل لك الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؟ فأنت السراج المنير أيها البشير النذير. فقال الملك: إن كان تزكين نفسها، ولكن النفس تواقة إلى الله تبارك وتعالى. نفسه لوامة لامته على فعل المعصية، فتاقت نفسه للتوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض. خلي بال حضرتك عشان بدي تستفدي أهل الفتوى، مش أي حد. سأل عن أعلم أهل الأرض، ما سألش عن واحد التزم امبارح ودخل المسجد يا عم الشيخ كذا، ما سألش عن واحد مجرد أن قصر ثوبه أو أغلق لحيته فيسأل، لا. سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، والراهب معروف بكثرة عبادته وقلة علمه. رجل مصلي في المحراب، مؤذن، مقيم شعائر، لن يعرف صاحب الباطل أن يأتيه شيطانه بدليل. دليل منين؟ من القرآن والسنة. زي الرجل اللي طلق زوجته بيقول للشيخ أنا طلقت زوجتي طلقات ما لهاش عدد. قال له خلاص يا ابني راحت منك. قال له أنت لسه سمعت مني؟ قال له اتفضل. قال له قلت لها هات العباية جبتها مش مكوية وقلت لها أنت طالق. كوباية الشاي جبتها باردة وقلت لها أنت طالق. مش عارف جاب فأقول عدى 10 طلقات. قلت له خلاص يا ابني راحت منك. بعد سنة صلى وجد رجل مقيم شعائر طيب، فبيقول له والله ولا أن تقصوا من قبل مقيم الشعائر، فمنهم علماء أفاضل ومنهم أصحاب فضل ومنهم أصحاب علم، ولكن منهم من لا يتصدر للفتوى لأنه على جهل لا يحسن إلا أن يؤذن. فبيقول له عم الشيخ والله أنا طلقت زوجتي وأنت واحد من ثلاثة أربعة. قال له خلاص أنت تبت الكلام ده في عقد؟ قال له لا. قالوا لا يؤاخذكم الله بلغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الإيمان. فظن الجاهل أن عقدتم الإيمان يعني إيه؟ كتبت في عقد. فمدام ما كتبتش في عقد خلاص خدها وروح. وعاش الرجل بعد 10 أعوام قابل الشيخ الأول. قال له عم أنتم متعصبين وأنتم أنتم بتوع لجنة الفتوى يعني بتزهقونا وبتعملوا ده. أنا رحت راجل كده ميسر أول قال لي عم 20 جنيه، خد ال 20 جنيه قال لي كذا، قال لي خلاص خد وجودك وروح. هذا جاهل. هذه الفتوى جعل رجل يعيش والعياذ بالله في زنا ل10 أعوام، والآخر بفتوى ربما يصد الرجل عن الإسلام وعن التوبة. هذا الرجل حينما قيل له ليس لك توبة، لو توقف الرجل عند هذا الحد ولم يسأل أحد بعده ماذا يصنع؟ هل فأتم به المهن، فسأل عن أعلم أهل الأرض فوفق في هذه المرحلة. فدل على رجل يفتي كفتوى الإمام، إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله. القرآن كلام الله غير مخلوق. ما جلس في بيته وقال لأحمد بن العبد بن أخرج وقل للناس، وما قال لصالح أخرج وقل للناس، بل خرج الإمام رجل خرج بنفسه وأفتى. شيخ الإسلام ابن تيمية خرج بنفسه وأفتى حتى اعتقل مرات ويموت الإمام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن القلعة وما صده ذلك عن قولة الحق رجل عالم فخرج فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة ومن اللي يضل لك ما تتوبش والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق لكن العالم بيعطيك الفتوى ويحط رجليك على الطريق الصح ويشغلك ولا يمشي لذلك قال له ايه اذا اردت ان تتوب ما تتوبش في البلد دي طب ليه هذه نظرة العالم ما هو احدهم جاء اليه رجل وفي يده سكين منطقه بالدم وقال له يا امام هل لقاتل النفس من توبه قال له فإن بها أناس يعبدون الله تبارك وتعالى ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء يعني الرجل في قرية قتل 100 نفس هل اللي قتل 100 نفس دول من عائلة واحدة من 2 من 3 من كل البلد أصبح بينه وبين كل عائلة خصومة طب خلاص التزم وفي مسجد ودخل المسجد واحد زي حالتي هغمز عليه اللي جنبي ده لسه ايه متعصى دم ده متوضى دم 100 واحد ليه صد معانا وقال له انك بدون فيك جاهل لسه في جاهليه فانا دخلت المسجد ها وقاتل 100 ناس بس لسه عندي رواسب جاهليه انا جاي ربنا عز وجل بقلبي بس هتلاقي كده قليل ها قال له هتدخل كده واحد يغمز عليك وتلمس عليك هتطلع السكينه ما هو مش هتقتله هيبقى 101 والواحد انت قتلته فين في المسجد او ان اصحابه مين قتيل وعوالي وثالث ما فيه قلب ما هو ده صاحب مين مشرط ومط مش هيصاحب حد صالح ما هتلاقيش في اصحابه ابدا عبد الرحمن وعبد الله لا لا لا لا هتلاقي اصحابه انت ليه قتل هيسيبوه لا انت رايح فين انت هتسيبنا على المعصيه وتمشي لا هيجروه للمعصيه والعياذ بالله هياخدوا بايديه لمعصيه الله تبارك وتعالى عايزين نروح يسرقوا تعالى انت الاستخدام، لكن اطلع وروح لارض الطاعه. طب النهارده انا عصيت ربنا عز وجل في السياله، عصيت ربنا في العنانيه، في كفر بطيء، عصيت ربنا في البلد بتاعتي، اسيبها واخرج؟ لا، غير البيئه، غير بيئه الاصحاب، غير القهوه الفلانيه اللي بتقعد عليها لمسجد ربنا عز وجل، غير الصحبه الطالحه بصحبه صالحه، غير البيئه. وبعد ما تتغير وتبقى واثق من نفسك، ابدا غير اخوانك، ما تسيبهمش. اللي كانوا على معصيه هيتعلقوا في رقبتك يوم القيامه، هيقول لك انت سبتني على المعصيه ودخلت الجنه، انت شفت طريق النور وما خدتش بايديا. هتسال عن صاحبك يوم القيامه، المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل، المرء على اخلاق صاحبه. فاذا اردت ان تسال عن فلان فاسال عن صاحبه، اسال عن اخيك. هذه الاخوه المفقوده في هذه الايام، حينما تشغلنا عن بيت الله تبارك وتعالى، حينما تشغلنا عن العلم بالسياسه، حينما تشغلنا عن الطاعه للغيبه والنميمه وفلان والمسؤول والمرؤوس، اصبحنا بالليل والنهار نتكلم الا رحم ربي، نتكلم في حق زيد وفي حق عم، اصبحنا بالليل والنهار غيبه ونميمه الا رحم ربي. يا معشر من امن بلسانه ولما يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوره مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. اللهم سلم سلم يا رب. هتسأل عن القيل والقال، هتسأل عن العمل الكبير والصغير والعظيم والحقير بين يدي العلي القدير جل علا، هتسأل بين يدي الله عز وجل عن النظرة، عن الغمزة، ما سلم منها أحد في هذه الأيام. لا داعية ولا شيء ولا عالم ولا خطيب ولا أخ ولا جار، الكل يتكلم. تفرغوا للقيل والقال. يا أخي، يا من تنهش في أحشائي، يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إنك مني أنت كأني لست ورائي. حين جهلت طريق إلهي من عند الألف إلى اليائي، حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكسائي، لكنك ظلم تطعمني من خلفي ومن كعب حذائي. حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي، وأشاك القوم إذا بانوا تسبق طعنة في أحشائي. يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إنك أني لست ورائي، أنت أنا. لا تستقيم الأخوة حتى تقول لأخيك يا أنا. نزعت البركة حينما تكلم الصاحب في حق صاحبه، نزعت البركة حينما قطعت الأرحام. نشكو في هذه الأيام، نشكو كثيراً كثيراً نشكو. جلس أحد العلماء ليلقي محاضرة ووضع أمامه كتاب، فبكى وأبكى الناس. بعدما فرغ من الموعظة نظر أمامه فلم يجد الكتاب، فقال متسائلاً أين الكتاب؟ الكل يبكي ولا مجيب. فعاود السؤال، أين الكتاب؟ الكل يبكي ولا مجيب. فعاود السؤال بصيغة أخرى وقال، من سرق الكتاب؟ الكل يبكي. فقال، كلكم يبكي، فمن سرق الكتاب؟ وأنا أقول كلنا نشكو، فمما نشكو؟ ونشكو من؟ لمن؟ ساءت الأحوال حينما ابتعدنا عن الله تبارك وتعالى، غلت الأسعار حينما ابتعدنا عن المسعر جل علاه الذي بيده الأسعار، إن الله هو المسعر. حينما ابتعدنا عن الله تبارك في الأول في المساجد، وحينما ابتعدنا عن صوت الأرحام، وحينما لجأنا للقيل والقال، وحينما لجأنا للغيبة والنميمة، وحينما بل وحينما لم نشكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا فسلبت هذه النعم. لقد كان لسبع في مسكنهم آية، جنة جنتان. تب الوصف نم بجنتين مين؟ الله جل علا. أنا النهاردة لما أقول لك وأنا داخل عندك كان في بستان جنة، هتقول ده الشيء ده بيبالغ، لكن لما ربنا عز وجل يقول جنتان جنتان عن يمين وشمال، المرأة كانت تمشي كده بالمكتب بالمعطف على راسها فتشتهي الثمار فتنزل الثمار جنة جنة. فأعرضوا هي دي، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم. حينما أعرضوا عن الله تبارك وتعالى ده ليه سبب، حينما أعرضوا بدل الله تبارك وتعالى. طب تعالى قرية تانية كانت آمنة زي ما في آمنة مطمئنة، وضرب الله مثلا قرية مكة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، لم تشكر نعم الله عز وجل عليها، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فحينما يخرج متعالم حتى مهما ادعى دراسته فيخرج عليه علماء فاضل يرد على ذلك القسم، حينما يتهكم على البخاري ومسلم، حينما يتهكم على احاديث الصحيحين حديث الذبابة وحديث إذا ولغ الكلب إلى أحدكم، حينما يتهكم بفضل الله نجد هناك علماء أجلاء أفاضل. فإياك أن تنتقص من قدر داعية ومن قدر عالم ومن قدر شيء. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام يريد منا ذلك، أن ننتقص من قدر علمائنا وأشياخنا، فإذا ما انتقصناهم لم نأخذ منهم العلم فتوارثنا الجهل والعياذ بالله. فانطلق، أنا عايز حضرتك تلاحظ ألفاظ فسأل، فانطلق فا تفيد التعقب السرعة والتعقب على طول، الرجل أذنب كتير ومع ذلك قلبه عايز يرجع لربنا، فسأل فسأل فانطلق. تخيل الرجل ده كان تأخر، مفيش باب، تأخر وسوف. أنا إن شاء الله من يوم الجمعة الجاية هبدأ أصلي جماعة، أنا إن شاء الله من يوم الاثنين والخميس الجاية هصلي، أنا إن شاء الله من يوم كذا هعمل كذا. ما تعمل النهاردة يا عم؟ إن شاء الله لما أموت أنا أوصي عيالي يبنوا لي مسجد. ما تبني يا عم بدل معاه، أنت بتستنى ليه لما تموت عيالك يبنوا وياخدوا الفلوس والإشارات والجنيهات وبعد كده خلاص يا فقير؟ اعمل الآن وأنت صحيح تعلم فاعمل، وأنت صحيح تعلم فاعمل من الآن. أنت هتستنى ليه يا راجل؟ فا فا فا عشان كده لحق الجنة، فا لحق الجنة لو أخر ما هو والنبي صلى الله عليه وسلم رحمه لم يهودي وزيارة اليهودي أو الذمي أو النصراني من باب الدعوة ذهب إليه وهو يحتضر أو وهو على فراش الموت فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم الله تريد يده يهودي قال له ايه أطع أبا القاسم انت مطع أبا القاسم انت مطع سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بتشوف لباس النبي ومشية النبي وجلسة النبي وهيئة النبي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسكنات النبي انت فعلا بتسأل عن صلاة النبي كانت ازاي بتسأل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان ازاي فشهق الغلام شقة فمات ماذا لو تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رسالة لكل داعية ماذا لو تأخرت في دعوتك عن الناس ماذا لو قلت الظروف والأحداث ولن أخطب ولن أرقي محاضرة والظروف ماذا لو تأخرت عن الناس من أين يأخذ الناس العلم سيموت على الجهل والعياذ بالله فكما يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن الناس أحوج إلى العلم من حاجتهم إلى الطعام والشراب ليه؟ الإنسان ممكن يأخذ مرة أو اثنين أو ثلاثة أو ثلاثة سئل الرجل يعني قيل الرجل يأكل أكلة قال أكلة النبيين والصديقين للفطور قيل فالرجل يأكل أكلتان قال أكلة الصالحين فطور إيه؟ وسحور قيل فالرجل يأكل ثلاثة أكلات قال قولوا لأهله يبنوا لهم معلفة مشروع تسمين فبقول الناس أحوج إلى العلم أنت بتقول أقصى حاجة ثلاث مرات ممكن لأحد يقول أربعة لكن العلم محتاج في كل نفس وفي كل خطوة وفي كل مشية وفي كل حركة وفي كل سجدة محتاج العلم محتاج هو ربنا أثر إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه العلم قال إيه القرآن والسنة أحبة القرآن الكرام يقول عيسى بن عبد السلام حينما خلق الله الإنسان ألا وهو القلب وجعل له خدما وحشما ألا وهن الجوارح فقالت العينان ألا وأنا المبصرتان وقالت الأذنان ألا وأنا الجساستان وقال اللسان ألا وأنا الترجمان وقالت اليدان ألا وأنا البطاشتان وقالت الرجلان ألا وأنا الساعيتان وهنا قال صاحب الديوان يا ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد أحبتي الكرام الله تبارك وتعالى رحمن رحيم جل علا هذا الرجل حينما أقبل على ربه تبارك وتعالى قبل الله عز وجل توبته بل غير معالم الكرة الأرضية قال لهذه أنت بعدي ولهذه أنت قاربي من أجل توبة عبد من عباد الله تبارك وتعالى فإياك أن تنظر إلى عاصي وتقول فلان لن يتوب أبدا فلان دعوه دخل المسجد فلان إياك أن تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى الرجل قاعد يعبد ربنا عز وجل 20 سنة وبعدين اتلم على شيء نسوء قاعد يعصي ربنا عز وجل 20 سنة فنظر في المرآة فوجد أن لحيته قد ابيضت وأن شعره قد شاب فقال يا رب أطعتك 20 وعصيتك 20 فهل إن عدت إليك تقبلني يا رب العالمين فنام ف فإذا ينادي ينادي في منامه ويقول له: يا هذا أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قربناك وناجيناك. عدي أطعتنا خلقناه تنقلهم من ظل الكحول ومراتع الدور إلى جناتك جنات الخلود، ومن كان منهم على قيد الحياة فأطل عمره بطاعتي وأحسن خاتمته وأحسن خاتمته، وارزقنا بره وارزقنا بره. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا مديونا إلا قضيت دينا، ولا محتاجا إلا قضيت حاجته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين.